الذي يفترق للرسل هو تبليغ ما امروا بتبليغه للخلق. مين يشكي لي ما الذي نستفيده من قوله وتبليغ ما امروا بتبليغه؟ وعدم مقاومه. لا هو طبعا نستفيد هذا الكلام كله بس بدي شيء اخر. بخصوص التعريف اللي قال هناك من امر اوحي اليه ونبي امر الدلال، مش انا اللي بدي احكي، هو اللي بدي احكي. هذا صحيح، هذا اللي بدنا اياه، انه الانبياء اوحي اليهم امورا كثيره، اوحي اليهم امور كثيره جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى امرهم بتبليغ شيء من هذه المعلومات، فما امرهم الله بتبليغه بلغوه، ولكن لا يجب على الانبياء تبليغ جميع ما يعلمونه. فمعلومات الانبياء ومفهوماتهم وما يدركونه من حقائق الامور اكثر بكثير مما بلغوه، ولكنهم لم يؤمروا بتبليغ جميع هذه المعلومات. واضح كيف الكلام؟ وربما يخص بعض الرسل بعض الاصفياء ببعض العلوم، هذا ليس بمستنكر. ليس كما يقولون، يقول بعض العلماء انه هناك المعلومات منها ما امر بتبليغه، ما امر النبي بتبليغه، ومنها ما لم يؤمر بتبليغه. ما امر بتبليغه فيجب ان نعتقد انه بلغه ولم ينقص منه شيئا ولم يزد عليه شيئا. ما لم يبلغه اما ان يكون يحرم عليه تبليغه، يعني فيها اقسام اخرى، بعضها يحرم عليه تبليغه للغير وبعضها يجوز. واضح كيف؟ فما جاز منه تبليغ ما فما جاز يعني ان يبلغه للغير فهو حر، يعني مختار في من يبلغه. نعم. هل هناك نصوص او اقوال يعني عن اصحاب العلم تثبت انهم يعلمون حقائق الاشياء التي تكلمنا عنها في حقيقه الله سبحانه وتعالى؟ لا. مثل هذه المساله حتى في نصوص يعني تدل على ان الرسول بذاته لم يدرك حقيقه الله سبحانه وتعالى، نصوص تدل على ذلك، ولكن قصدنا بانه في يعني كثير من الامور ربما اسرار طبيعه الانسان، كيفيه التاثير في الناس، هذه الامور بالضبط، هذه الامور اوحى الله سبحانه وتعالى فيها للانبياء، اختصهم بها، فلا يجب على الانبياء ان يذيعوها كلها، بل ربما يذيعون بعضها، ربما يلوحون بالبعض، ربما يخصون بعض الناس باخبارهم ببعض المعلومات وغير ذلك، اما في بعض العلوم يشترك الانبياء مع غيرهم في عدم ادراكها، والله سبحانه وتعالى اعلم. هو بشر الرسول يعني في له حدود. في علم كل علم ثم علم. بارك الله فيكم. لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. هذا حديث قوي جدا. خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقه الله، وانت قلت انه فيه نصوص. هناك حديث ودعاء. أنت كما أثنيت على نفسك لا نصلي ثناء عليك. كما أثنيت أنت على نفسك. لا نصلي ثناء عليك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يعلم كما الله. قطعا بلا شك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء. الإمام الرازي اختار أنه لا تعلم حقيقة الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو الأقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. على أساس أن هذا الحديث وتعلمون معنا يعني لا نستطيع أن نحدد. لا نحن ولا اي يعني طبقه من المسلمين الذين سبقونا ان نحدد هذا العلم. بالضبط. فهو نسبي. فمن اجل ذلك يعني كيف الخلاف يعني؟ يعني العلم الذي لو تعلمون ما اعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في مستعد الحديث في ذلك الحديث. نعم. هذا العلم الاشياء التي قلت قبل قليل انه يعلم الحقائق الموجوده في الدنيا او بعض الاشياء. كيفية التبديل وكذا يعني لا نستطيع أن نحدد كل هذا العلم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط، طبعا بلا شك يعني. وأيضا لو مثلا هل جميع الناس مثلا يستحضرون ويعلمون وحاصر في نفوسهم حقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أم إن إدراكهم لمثل هذا الأمر يتساوى؟ نسبي، صح ولا لا؟ فلا شك مثلا على مثل هذا الأمر اللي هو من مبادئ علم العقائد إدراك المخلوقات له يتساوى، فمنهم من يدركه مثلا 50% ومنهم أكثر ومنهم أقل وهكذا، فيكون خشية الإنسان بحسب إدراكه، صح ولا لا؟ بحسب ما يعلم. مثلا مثلا أمور كثيرة جدا من العقائد التي ذكرناها قبل قليل وذكرناها يعني مش قبل قليل يعني من أول الكتاب لحتى الآن، هل جميع الناس متساوون في إدراكها أم إن بعضهم يفهمها على سبيل إجمالي وبعضهم على سبيل تفصيلي وبعضهم تفصيلي أكثر وبعضهم وهكذا؟ 100% هيك الأمور. فكذلك لا يجوز أن نستنكر ولا يجوز أن نستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كونه نبيا يعلم أمورا كثيرة جدا مما لا نعلمها نحن. لا يستطيع أن يحدث به عاقل، لا يستطيع أن ينفيه عاقل، هو رسول، هو شاهد الوحي، هو الذي صعد به إلى السماوات العلى، صح ولا لا؟ 100% لأنه لم يؤمر بالتبليغ، بل ربما يكون تبليغه للناس بهذه المعلومات فيه ضرر عليهم. شوف كيف؟ لأنه من الذي يطيق مثلا أن يذكر أن يعرف مثلا حقيقة الملائكة؟ من الذي يطيق ذلك؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما طلب من جبريل عليه السلام أن يريه نفسه خاف عليه جبريل أن لا يحتمل ذلك، صح ولا لا؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بقشنا إذا الواحد كان ماشي في الليل وسمع طرطة في الاشتهار الصباح بيطير بتطلب، صح ولا لا؟ ما إنه ولا في صباح يمكن بيستي بتلعب. فما بالك برؤية مثل هذه الحقائق الوجودية؟ تتصور واحد نفسه انه كيف؟ لا تستطيع ان تتصور نفسك، ولكننا نعلم جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صعد به الى السماوات العلى وراى اهل الجنه في نعيمهم وراى اهل النار في عذابهم وراى اشياء لا تعد ولا تحصى، اخبرنا عنها على سبيل الاجمال. فالذي علمه اكثر واوقع واشد، صح ولا لا؟ من الذي يطيق مثل هذه المعارف والعلوم؟ من الذي يطيق مثلا حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي فهو يطعمني ويسقيني؟ إذا حكيت لواحد أنت تحكي لك أنت مجنون، ولكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذا لا بد له أن يكون هناك خصائص للرسول، خصائص يتميز بها النبي عن غيره، يتميز بها كل نبي عن كل من سواه، والأنبياء يتفاوتون في مراتبهم. فلذلك قلنا في درس سابق انه اعظم الخلق على الاطلاق مين هو؟ نبينا. فمل عن الشقاق، صح ولا لا؟ اعظم الخلق على اعظم المخلوقات كلها واعظم من العرش. لذلك قال بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يطأ العرش بقدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش بلا شك. واضح الكلام؟ تعليله هيك يعني على سبيل التمثيل. أشرف قطعا بلا شك. تقول هذا على إجماع ما في؟ صحيح، كلام سليم. حقيقة توجد يعني مسائل كثيرة جدا، يعني كل واحد بكل مسألة تجر مسألة أخرى. إذا قال وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. أنت كنت بس إحكي كلمة. بارك الله فيك، هذا فيه إشارة إنه في بعض الأمور أذن وفي بعض الأمور بارك الله فيك. عمي كل اللي فيهم معك أنت لم أعرفه. قال ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام قباد هذه الصفات، وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريما أو كراهة. شوف كيف وضح هنا إيش معنى الخيانة اللي هي ضد الأمانة. بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريما أو كراهة أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. إذا الأمانة يندرج فيها الكتمان، التبليغ والانقياد للشريعة. ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض ونحوه. هذه الأعراض تجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه بشر، من حيث أنه بشر كغيره، فهو يمرض ويقوى ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج ويطلق كل هذا من الأعراض البشرية التي لا تنقص من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسحر واضح إن شاء الله هذا الكلام. على خلاف. احنا حبينا نحكي على خلاف لأنه سأل وهو يعرف إنه على خلاف. وعلى عدم التسليم. أحيانا. إذن قال اعلم أن الرسول هو إنسان. تعريف الرسول إنسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما أوحي إليه أو ما أوحى إليه. واضح التعريف إنسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما أوحي إليه. وقد يخص بمن له كتاب. يعني في بعض العلماء قالوا لا يكون الذي يوحى إليه لا يسمى رسولا إلا إذا أنزل إليه كتاب. هذا شرع في ذكر التعريفات والفروقات بين النبي والرسول. وقد يخص بمن له كتاب أو شريعة أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة. يعني إذا كان في بعض الأنبياء لا وإن لم ينزل معهم كتب إذا نسخوا بعض الشرائع من قبلهم الأنبياء فإنهم يكونون رسل. أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة. وهذا البعث يعني أن يبعث الله سبحانه وتعالى بعض خلقه ببعض المعلومات لتبليغها إلى البشر جائز من الجائزات عند أهل السنة. من الجائزات يعني إذا شاء الله فعله وإذا شاء لم يفعله تركه. واضح؟ يعني لا يجب على الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء. لا يجب على الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء. وأوجبته المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح وأحالته البراهمة. لذلك أيضا شوف كيف المعتزلة قالوا إيش يجب الصلاح والأصلح طبعا على اختلافهم. يعني بعضهم قال يجب الصلاح وبعضهم قال يجب الأصلح وبعضهم قال يجب الصلاح والأصلح وهكذا. في يعني هو أجمل الكلام هنا. المعتزلة قالوا يجب الصلاح والأصلح ومما يصلح به البشر في دينهم إرسال الرسل. فإذا بما إنه إرسال الرسل فيه صلاح للبشر إذا هو واجب على الله سبحانه وتعالى. شوف كيف هذا قول المعتزلة. البراهمة إيش قالوا؟ قالوا إذا أرسل الرسل فبعض الناس سوف يؤمنون بهم وبعض الناس سوف يكفرون. فمن آمن دخل الجنة ومن كفر فإنه يعذب في النار. تعذيب بعض الناس في النار صلاح ولا فساد؟ على رأيهم الظاهر فساد. إذا سبب دخول هؤلاء الناس في النار إيش هو كان؟ بعثة الأنبياء. إذا بعثة الأنبياء أدت إلى ما فيه فساد وضرر للناس إذا هي باطلة لا يجوز بعثة الأنبياء. شوف كيف؟ طبعا هذا دليل استفسار صح ولا لا؟ مش مسألة كفر ولا لا؟ يعني دليل مش صحيح. دليل بالطبع. بعدين ما أدراهم إنه تعذيب الناس فساد لهم. تعذيب الناس في الجنة في النار عفوا فساد لهم بل هو عدل. هذا إن شاء الله فيه كلام يعني آخر إنه درجات الوجود في ترقي. بعض الناس يعملون أعمالهم تؤدي بهم إلى الجنة. شوف كيف تؤدي بهم إلى الجنة. فأعمالهم التي تؤدي بهم إلى الجنة تكون بالنسبة لهم ترقي في مراتب الوجود. ترقي في مراتب إيش؟ الوجود. بعض الناس يفعلون أفعالا هذه الأفعال تنقص من مراتبهم. فوين بتودي فيهم؟ إلى النار. طب النار إيش بيصير فيها؟ ألا يكونون متبرئين من هذه الأعمال؟ في النار مش بتبرأوا من هذه الأعمال وبصيروا يتحسروا ويتندموا إلى آخره. إذا ألا يكونون في النار قد تخلصوا من النقص الذي أدى بهم هو إلى النار؟ إذا النار عبارة عن إيش؟ تطهير زي ما بيحكوا. اللي هو بالضبط زي تنقية للناس. والله سبحانه وتعالى على هذا المسألة طبعا يعني من المسائل حقيقة الدقيقة جدا تكلم فيها كثير من العلماء. لأنه ليس بدك تبدأ في الخير حتى تعمل فيه نفس الجهد المعتدنة الله أعلم يعني. ولكن الماتريدية الأحناف مشوا على طريقة هي بين الأشاعرة وبين المعتدلة بين الأشاعرة وبين المعتدلة. الأشاعرة قالوا إيش؟ بعثة الأنبياء جائزة متساوية في الطرفين، يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرسل الأنبياء ويجوز أن لا يرسل الأنبياء. المعتزلة قالوا لا هي واجبة، يعني لا يمكن إلا أن يبعث الله الأنبياء. الماتريدية الأحناف إيش قالوا؟ بعثة الأنبياء راجحة وليست واجبة، هي حسنة ولكنها لا تجب على الله سبحانه وتعالى. شايف ناقشهم العلماء فيها. الإمام السبتزاني تبنى هذا القول في شرحه للعقائد المذهبية، رأي جيد ولكن حقيقة عليه يعني ثلاث إيرادات كثيرة جدا. فالطوع يعني لأول وهلة يعني بيرتاح ابن الناس، يعني بيخلقهم من الوجوب وبيخلقهم من مطلق التساوي وبوقعهم في شغلات تانية. والله أعلم. إذا قال وأوجعتهم المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح وأحالته البراهمة. البراهمة طبعا فرقة هندية من الفرق البراهمة معروفين. لا البراهمة فرقة كافرة من الفرق الكافرة ليست من الفرق الإسلامية، عشان هيك بتشكي هذا كفر. هم عشان هيك حكيت لك مش مسألة كفر، ما هي كفار أصلا يعني. هم البراهمة فرقة هندية اللي بيعبدوا بودا. البراهمة هم بودا، شايف كيف هذول هم شايف اللي بيحكوا بودا بودا. البراهمة نعم والله ما بعرف، يمكن واحد اسمه برهوم او برهام فعلا يعني واحد اسمه برهام او هيك شيء يعني. الله اعلم. براهم الاله يعبد او شغل زي براهم هو شيء واحد برهوم. هاي حواشي منها. نعم حواشي منها. هذا الختام يقصد البراهم المعتزله. لا هذا مش حواشي. لا غلط هذا طبعا. تكسر انت؟ لا اقول يعني انا اسال هل هذا مش دليل قوي؟ لا لا لا مش دليل قوي للتكفير. هو بحكي لا يعني يستلزم ذلك تكثيرهم. أنا بحكي لا يستلزم تكثيرهم، لا يستلزم قطعا. طب شيخ المتزل مش موقع في التناقض، أنا نقول مثلا معرفة الله واجه والعقل يعني إن شاء الله بالذات كلامك بيكون مندوب عليه إنه بعث الرسول يكون في عذاب. لا لأنه المعتزلة يقولون العقل يمكن أن يدرك بعض المعلومات ولا يستطيع أن يدرك جميع المعلومات. المعتزلة هكذا يقولون. جميع المعلومات من الذي يأتي بها المعلومات الذي التي لا يمكن التي لا تعرفها أنت بالعقل، من الذي يدلك عليها؟ الرسل. فالرسل جاءوا لتكميل النقص المتلبس به العقل البشري. يعني التعريف كيف تعريف من هذا؟ فهكذا يعني مذهب المعتزلة. تثبيت ما بين الجواز وما بين الوقوع. بين الجواز والوقوع. والوقوع كيف؟ برضو من هذا الباب يعني برضو هذا الباب فرق فيه يعني كله من الأشاعرة والمعتزلة مشوا عليه يعني. إنه العقل قد يعني يتوقف في بعض المسائل عند جوازها، إنه ممكن تصير ممكن ما تصير، ولكن من الذي يدرك، من الذي يبلغك ان هذا فعلا حدث او لم يحدث؟ المخبر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. ويعني فوائد كثيره جدا سياتي ذكر بعضها فيما يلي. قال: ولا خفاء في هواتهم وكفرهم. ولا خفاء في هواتهم وكفرهم يعني مين؟ ايوه بالضبط البراهمه. والدليل كان البثوقي ايش قال؟ البراهمه نسبه لبرهان كبيرهم وهم قوم كفار، واما المعتزله فهم قوم مسلمون على المعتمد. وهذه مساله سبق الكلام عليها في اول الكتاب. مش برهوم يعني. قال: ولا خفاء في هوتهم وكفرهم. والدليل لأهل السنة على أن البعث للأنبياء جائز لا واجب أن البعث فعل من أفعال الله، وقد علمت أنه جل وعز لا يجب عليه فعل وإن كان صلاحا أو أصلح، ولا يتحتم عليه ترك. وكلامنا في أصل العقيدة واضح لا يحتاج إلى شرح. شايف كلامنا في أصل العقيدة، هذا المبحث واضح. ولكن حقيقة الناس نكشوا مسألة من المسائل في هذا الكلام الواضح. فمثلا عرف بعض العلماء من الأشاعرة النبي، فقالوا إيش؟ النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. وبعضهم قال ولم يؤمر بتبليغه. قالوا: فإن أمر بتبليغه فهو نبي ورسول. بعض العلماء إيش قالوا؟ هذا التعريف، وهو التعريف المشهور عند المتأخرين. تعرف مين اللي حكى هذا التعريف؟ العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام وقبله الإمام الحليمي صاحب كتاب المنهاج، اللي الإمام البيهقي أصلا عبارة عن شارح من شراح كتبه. شوف كيف قالوا بهذا التعريف، إنه النبي هو إنسان بعثه الله، أوحى الله تعالى إليه بشرع وإن لم يأمره بتبليغه أو ولم يأمره بتبليغه. قالوا: فإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. العز بن عبد السلام قال: النبوة مشتقة من إيش؟ إما من النبأ أو من النبوة. إذا كانت مستقبلا من النبأ فتكون النبي فعيل على وزن فعيل، صح ولا لا؟ بمعنى إيش؟ مفعول. يعني بتصير على وزن فعيل على وزن مفعول، يعني منبأ، يعني يكون النبي سمي نبيا لأنه أنبئ بشيء، والرسول لأنه أرسل بشيء. فالذي أنبئ مين اللي بده يكون نبأه؟ الناس، الوحي. إذا النبوة علاقة بين الإنسان وربه، صح ولا لا؟ شوف كيف تحليل العز بن عبد السلام. النبوة علاقة بين الإنسان وربه لأنها وحي من عند الله. وأما الرسالة فهي علاقة، الرسالة بتكلم عن الرسالة مش الرسول. الرسالة علاقة بين الرسول والمخلوقات، لأن هذا الذي أنبئ به إذا أمر بتبليغه بصير رسول، لأنه مرسل إلى الناس. فالعز بن عبد السلام قال بهذا التعريف، وقال بناء على ذلك إيش؟ إنه النبي أفضل من الرسول، لأن علاقة النبي مع الله سبحانه وتعالى فقط، وأما الرسول فمع البشر. شوف كيف؟ هذا الكلام هو قال إيش؟ النبوة أفضل من الرسالة. النبوة أفضل من الرسالة، لأن النبوة تتعلق بطرفيها بالله، والرسالة تتعلق بطرف بالله وبطرف بالمخلوقات. وما تعلق بطرفيه بالله من طرفيه بالله فهو أفضل. نعم. النبوة معناها النبأ الشيء، يعني ارتفع. فلا يكون الواحد نبيا إلا إذا كان مرتفعا بخلقته وطبيعته عن بقية الناس. لذلك تلاحظ أن كل الأنبياء الذين أوحي إليهم بشيء كانوا متميزين عن غيرهم. شوف كيف؟ فالمعتزلة اشتقوا اسم النبي من النبوة، والأشاعرة اشتقوا اسم النبي من النبأ. شوف كيف، وبعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذه، مسألة اشتقاقية، والكل متفق على أن الأنبياء أفضل من عامة البشر مطلقا، فهم يعني متفقين على هذا الأصل الكبير. المسألة التي نريد أن نقولها إنه من قال بإنه تعريف النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو وإن لم يؤمر بتبليغه، بعض الناس إيش قالوا؟ كيف أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ؟ كيف أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ؟ ونحن نرى بقية السؤال وبقية الاعتراض إيش بشكي؟ إنه كيف يكون النبي موحى إليه وغير مأمور بالتبليغ، ونحن نرى أن التبليغ مأمور به عامة الناس، والتبليغ في حد ذاته خير، صح ولا لا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، التبليغ خير. فهل يكون الرسول أو عفوا هل يكون النبي غير مأمور بهذا الخير؟ فيلزم على ذلك إنه يكون إيش؟ عامة البشر أفضل من الأنبياء. شوف هالإشكال اللي أجا معهم حق اللي بيحكوا هيك؟ يعني في الوجه؟ في الوجه يعني ممكن الواحد يفكر فيه. فكيف حل هذا الإشكال؟ مين يحاول يحل حل المياه؟ ربما يؤمر بتبليغ بعض المعلومات وبعض الأشياء وليس بالجميع، ربما لا يؤمر. طب ما هو بضل الإشكال إنه الناس مأمورين بالتبليغ مطلقا والنبي لم يؤمر بالتبليغ، كيف صار؟ يعني هذا النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ، النبوءة التي جاءت الله سبحانه وتعالى لا تختص بإصلاح الناس. بارك الله فيك، يا سلام عليك. خلينا لكي نفهم هذا الجواب، خلينا نستقرئ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية النبوة، بداية النبوة في في في يعني بشأن يعني التي مر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الأحوال، أو متى نبئ الرسول صلى الله عليه وسلم، متى صار نبيا؟ في غار حراء. طب متى أمر بالتبليغ؟ بعد فترة حوالي أكم؟ بعد حوالي سنتين تقريبا أو 18 شهر بالضبط، قبل نهاية السنة، يعني قبل يعني حوالي 17 شهر 18 شهر. ممكن انتم تتاكدوا ان هم في مره فتره معينه بين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايش امره بالتبليغ. طب في هذه الفتره هل كان مامورا بالتبليغ؟ هل كان نبيا؟ نعم. شوف كيف نحل الاشكال. اذا يمكن ان يكون النبي يمكن ان يكون الواحد يعني نبيا وليس رسولا. شوف كيف وجه كلام العلماء الذين قالوا هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، فإن أمر بتبليغه صار نبيا ورسولا. فالآن لا وجه للاستشكال إنه كيف يكون واحد من عامة الناس مأمور بالتبليغ والنبي غير مأمور بالتبليغ. ليش؟ لو نظرنا في الآيات التي أنزلت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة، إيش هي الآيات التي أنزلت؟ آيات تنبئ عن حقيقة الوجود. الله سبحانه وتعالى يعلم يرقي روح النبي وطبيعة وجوده مراقي بتعليمه علوما ومعارف كثيرة جدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا هو يعلم إيش؟ حقيقة الوجود، قاعد بعلمه الأحكام اللائقة بالوجود وكيف يترقى الوجود. هذه الأحكام طبعا ليس فقط بمجرد يعني هذه الألفاظ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق إلى آخر هذه الصورة، لا مش هيك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنت تسمعها مباشرة هيك من واحد زيي، أو تقرأها من مصحف يمكن ما تفهمش إشي منها، صح ولا لا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترقى عمن؟ عن الوحي. وكان سيدنا جبريل يعلم الرسول بعلوم ومعارف. ففرق كبير بين انك تتعلم هذه الايات عن مصحف او عن يد واحد بشر عادي زيك زيه، وبين انك تتعلمها على يد رسول بعثه الله اليك خاصة لتعليمه. شوف كيف. فاذا هذه المعلومات التي كان يمر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقاها في مرحلة نبوته عبارة عن معلومات تنبئه عن حقيقة الوجود ومعارف وكيفية تصفية النفس وكيفية إلى آخره من هذه المعارف اللدنية، صح ولا؟ يعني من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المعارف لا تتعلق لا بأمر ولا بنهي، لا بشيء حرام ولا بشيء إيش واجب. يعني ما كان يقول له لا صلي ولا صوم ولا زكي، ولا كان يقول الزنا حرام ولا غير ذلك. طب الآن بعد أن عرفنا شيئا من طبيعة المعارف التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم معروف ضروري، يعني أنه صلي ما تصلي، حرام عليك ما تزنيش، إلى آخره، ما تسرقش، صح ولا لا؟ طيب هذه المعارف وهذه العلوم، هذه الأمور التي يجب على كل الناس تبليغها، لو فرضنا لو انتقلنا من حالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو المرحلة التي كنا نتكلم فيها إلى حالة سيدنا موسى وهارون. هارون ألم يكن نبيا؟ صح ولا لا؟ قبل كونه نبيا ألم يكن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ طب في أثناء كونه نبيا هل توقف عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ لا. إذا العلماء لما قالوا وإن لم يؤمر بتبليغه، أي وإن لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، هذا لا يستلزم مطلقا أن لا يأمر، أن لا يكون مأمورا بالتبليغ، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففرق كبير جدا بين تبليغ ما أوحي إليه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت لجميع المخلوقات، لجميع الناس، سواء كانوا أنبياء أو رسل أو صديقين أو ناس عاديين، لا يستنكف عنه أحد. ولكن المسألة اللي احنا نتكلم فيها النبوة، اللي هي إنباء معلومات معينة، إنباء بمعلومات معينة، هل هذه المعلومات كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغها لكل الناس؟ لا. هذا هو محل التعريف. شفت كيف؟ واضح كيف توجيه التعريف هذا؟ فإذا لا وجه للاعتراض على هذا التعريف بهذا الاعتراض، لأنه لا محل له. هم بيتكلموا عن شغلة وأنت بتتكلم عن شغلة ثانية. هم بيتكلموا عن معارف وحقائق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مأمورا بتبليغها، ولا يضره عدم تبليغها، وفي نفس الوقت كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولكن كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مش لأنه صار رسولا، بل لأنه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لجميع الناس، صح ولا لا؟ فإذا محل تعريف العلماء في جهة، والاعتراض اللي أورده عليه بعض الناس في جهة أخرى. واضح إن شاء الله هذا الكلام. الآن بعد فترة النبوة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، صار بالإضافة إلى كونه نبيا صار إيش؟ رسول. هذا تكملة التعريف، هذا هو تكملة التعريف الذي اعتمده متأخرو العلماء. إنه قبل أن يكون نبيا كان مأمور بالتبليغ ولا لا؟ كان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لا؟ وفي أثناء كونه نبيا كان مأمور بذلك ولا لا؟ شوف كيف. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالأنبياء وبغيرهم. فإذا الذي قال إنه كيف تقولون إنه لم يؤمر بالتبليغ لم يفهم ما الذي قلنا عنه إنه لم يؤمر بتبليغه. شوف كيف، واضح الكلام. أنا فهمت إيش اللي بدك تحكي، عشان هيك حكيت قبل كونه نبيا وبعد كونه نبيا، أنا ما حكيت إنه ليس رسولا. المسألة تفضل. المسألة إنه قبل صيرورة هارون عليه السلام نبيا كان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عنه، ألم يكن يعاون موسى عليه السلام ولا لا؟ كان يعاونه بإيش؟ ممتاز، صار نبي، هل انفك عن هذه المعونة؟ لا ممتاز. إذا كونه نبيا إيش الذي طرأ عليه؟ يعني ما الذي اكتسبه عندما صار نبيا؟ الإيحاء، صح ولا لا؟ رؤية الوحي، هذا رؤية الوحي، هل هو مأمور بتبليغه للناس؟ بأنه يحكي لهم والله أنا كيف شفته؟ لا طبعا شفت كيف. فإذا العلماء لما قالوا إنه وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني وإن لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه خاصة، هذا لا يستلزم مطلقا عدم كونه مأمورا بالتبليغ، يعني عدم كونه مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه شغلة وهذه شغلة ثانية. هذا هو الكلام الذي أردنا أن نوضحه، واضح إن شاء الله هذا الكلام. فالإشكال الذي أورده بعض الناس على هذا التعريف غير موجه مطلقا، وهم لم يعرفوا أصل ومأخذ التعريف بالمرة. ترى قلنا أن التعريف وإن لم يؤمر أدق بلا شك، وهذا الذي اعتمده العلماء، وإن لم يؤمر بالتبليغ هذا هو الذي اعتمده العلماء. وبعضهم بيقول زي ما قال هنا الدسوقي، وأما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا، تساوي وإن لم يؤمر بالتبليغ. شوف كيف، فهي أدق بلا شك. ان شاء الله بس المسألة هذه تكون واضحة. طيب بنحكي لكم بس شغلة نهائية قبل ما نغادر بعضنا بعضا يعني. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كم دامت فترة نبوته؟ 23 عام. قسمها على 2. نعم لا قسمها على 2 عفوا اضربها باثنين 46 اللي حكوا عنها. الرؤية الصالحة كم دامت؟ 6 شهور. مضبوط ولا لا؟ الرؤية اللي هي الحق مش الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يرى فيحصل، كان يرى لبداية الوحي، دامت فترة رؤيته 6 شهور. والحديث الذي قال فيه ايش؟ إنه الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذا ذكره مين؟ الإمام ابن أبي زمرة في شرحه على مختصر صحيح البخاري، ليحقق ويطابق ما بين الواقع وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فكأنه لو تنبه الصحابة، لو تنبه الصحابة إلى فترة الرؤية الصالحة إنها هي 6 شهور، وست شهور معناها نص سنة، لكان بإمكانهم أن يعرفوا كم يبقى الرسول حيا، اللي هي 23 سنة، لأنها 6 شهور معناها نص سنة. إذا 46 جزء معناها 23 سنة، وهي فترة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ما أشيء مثلاً واضح، كثير واضح، كل مجد من يعني من 46 جزءا من النبوة. النبوة 46 جزء، صح؟ النبوة 46 جزء، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء، مضبوط ولا لا؟ ممتاز. جزء من 46 جزء، هل تعرف ايش الجزء؟ اذا قلنا، اذا عرفنا ان الرؤية الصالحة دامت للرسول صلى الله عليه وسلم 6 شهور، عرفت ايش الجزء الان؟ اللي هي مدة، صارت جزء من 46 جزءا من النبوة. اذا صارت الرؤية الصالحة مدة، المدة هذه كم؟ 6 شهور، يعني نص السنة. وال 46 جزء معناه 23 مو، صح؟ 46 جزء معناه 43 سنة، معناه 46 مو على 2 في 23 سنة، وهي الفترة إيش؟ اللي هو الورد ده رب من 40 سنه كيف الاستدلال عكس كيف الصراف والاستدلال الزمني والاستدلال بالنبوة الرؤية الصالحة حدود 46 جزء من النبوة ليش خليها فترة زمنية ليش ربطناها إشارة زمنية. إشارة هذه إشارة نحن نحكي لك ابن أبي جمرة لما نحكي لك ابن أبي جمرة معناها إشارة مش عبارة يعني معناها من كلمة نقول ابن عطية يعني ملح علم ملح بالضبط بالضبط ملح ما حكينا بالآتين من قبل ما نروح نحكي لكم هالشغلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين.